الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. بعد الله أسألي أن تفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تكرنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء مرة أخرى لنستكمل ما كنا قد بدأناه قبيل رمضان. وتعلمون أننا كنا نتناول تفسير سورة المائدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وبما فيها، وأن يجعلنا من الذين يعلمون ويعملون، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا لهذه السورة الكريمة إلى قول الله سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وتعلمون أننا قلنا إن حد السرقة تتعلق به عدة أمور: من السارق، ومن المسروق، ومنها الشيء الذي سرق، وما إلى ذلك مما ذكرناه آنفا. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا في إطار حديثنا عن السارق وعن من سرق، وقفنا عند قضية بعد أن ذكرنا قبلها عدة قضايا، وكان منها إذا سرق الأب من الابن أو الأم من الابن، أو العكس إذا سرق الابن من أبويه وما شابه ذلك. وكانت آخر قضية وقفنا عندها إذا سرق الزوج من زوجته، أو سرقت الزوجة من زوجها، فهل يا ترى على كل منهما القطع والحد، أم أن الزوجية تسقط هذا الحد؟ هذه القضية كان للعلماء وللفقهاء فيها بعض تفاصيل. هذه قضية اتفقوا عليها جميعا. هذه القضية هي إذا أخذت الزوجة من مال زوجها بغير إذنه على سبيل الخفية، نفس قضايا السرقة، حتى وإن كان المال محرزا ولكنها أخذت لضرورة فلا حد عليها إجماعا. قالوا: وما هي الضرورة؟ قالوا: الضرورة هي التي جاءت موضحة ومبينة لهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، حينما جاءت زوجة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فآخذ من ماله بغير إذنه؟ هذا هو السؤال. وفي لفظ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أآخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك. ومن هنا اتفق الفقهاء على أن أخذ المرأة من مال الزوج بغير إذنه إذا دعتها إلى ذلك ضرورة، وهي كبيل الحديث أن كان الرجل شحيحا لا يعطيها ما يكفيها ولدها فأخذت ما يكفيها ولدها، فلا إثم عليها ولا حد عليها إجماعا، بل إن الإسلام قد رخص لها في هذا. هذه قضية أو هذا أمر. طيب إن لم تكن هناك ضرورة وأخذت المرأة من مال زوجها بغير إذنه وعلى سبيل التخطي، يكون إيه الحل؟ بعض الناس ومنهم الخوارج رأى أنها تقطع يدها لعموم الآية والسارق والسارقة، وهذه أخذت لغير ضرورة على سبيل التخطي فتعد سارقة. الإمام مالك رأى أنها تقطع يدها أيضا، ولكن بشرط أن يكون المال محرزا. أن يكون المال محرزا، يعني بيجي مثلا بعضنا يحط الفلوس في المكتب بتاعه ويقفل، أو في حقيبة ويقفل، الأسم المال محرز، وفي الفلوس أنا باخدها أحطها في الدولاب عيانا بيانا قدامها وقدامي، والدولاب ده لا يعتبر حرز بالنسبة للزوجة عشان تبقى عارفين، لأن شيء مطروق وهي تفتحه وأنا بفتحه، مش كده ولا إيه؟ أو بحط المال على المنضدة أو ما شابه ذلك. فقال الإمام مالك: إن كان المال محرزا زي ما قلنا بقى، شايله في مكتب وقافل عليه، شايله في خزنة وقافل عليه، فرأى الإمام مالك أن يدها تقطع، ورأى باقي الفقهاء أنها لا تقطع، وقولهم هو الراجح. ليه قولهم الراجح؟ قالوا لأنها لها حق في مال الزوج، يعني مش لها حق النفقة عليه، فلها حق في ماله، لها حق في ماله. والدليل على هذا أنه لو تصرف في ماله بغير عقل لها أن تحجر عليه لحقها في هذا المال. لما تقولي بدل المال بينطق السفة بتعمل ايه؟ بتحجر عليه. طب حجرها عليه ده دليل على ايه؟ على أن لها حق في هذا المال. حقها في هذا المال شبهة تسقط الحد عليها، ولذلك أجمع الفقهاء على أن بخلاف الإمام مالك على أن المرأة لو أخذت من مال زوجها حتى وإن لم يكن لضرورة، حتى وإن كان المال محرزا، فهذا لا يوجب عليها الحد ولا تقطع يدها، لأنها كما قلت لها حق في مال هذا الزوج. وقالوا والعكس تماما، الزوج الأصل في الزوجة أنها لا تتحرز عنه لا بمال ولا بجسد، يعني الجسد هو على شيء، لا بمال ولا بيه ولا بجسد، فوجودها معها في بيت واحد وعدم وجود الحرز أصلا شبهة تسقط الحد عن الزوج. إلا أن الإمام الشافعي والذي شاذ في هذا الأمر ورأى أن الزوجة يقطع يده، لأن الزوجة وإن كان لها حق النفقة فالزوج ليس له نفس الايه؟ ليس له نفس الايه؟ نفس الحق، يعني انت واجب عليك تنفق عليه، لكن هي لو عندها مال حتى ولو كنت فقيرا يجب عليها ان تنفق عليه. فالنبي الشافعي رأى ان الزوج تقطع يده، ولكن الراجح ان يده لا تقطع ايضا، لانه له الحق عليها، ولان اصل الحرز لا يوجد بين الايه؟ بين الزوجين. فالاصل انه بيدخل وبيطلع وهي تدخل وتطلع، وما له فهو لها وما لها فهو ايه؟ فهو له. فرجحوا انه لا حد على الزوجين ان اخذ احدهما من الاخر بغير اذنه، وان بقي الاثم ان لم تكن هناك ضروره للزوج كما قلنا. يعني لو اخذت لغير ضروره فهي ايه؟ فهي اثمه، فهي اثمه، بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت المرأة من مال زوجها فتصدقت حتى للصدقة بغير إذنه فله الأجر وعليها الوزر. وبهذه النهاية آثمة. فأنا لو أخذت من مال زوجتي بغير إذنها بغير رضاها على سبيل التخطي فأنا لم تقطع يدي ولكني آثم. وهي كذلك لم تقطع يدها اللي بكاتي لك ضرورة زي بقلنا ما فيش ضرورة فهي لم تقطع يدها وهي أيضا آثمة حتى ولو تصدقت به كما بينت لك ماشي. فما فيش واحد يقول الشيخ قال ما فيش حد لما فيش سرقة يبقى خد ويروح الواحد فيه يقول لما جيب بقى كلا فلوس فين واخد لي ارشيد ولا هي تسمع الشيخ لما خد لي ارشيد ما هو ما فيش عليا حد لكن بقي عليك ما هو والله اشد من الحد والله اشد من الحد لان الحد واخد بالك اذا حددت فهو كفارة لك ولكن الذنب الذي يبقى عليك فتؤخذ به يوم القيامة وحسابك يكون بين يدي الله اخيرا فيصد الحد وان بقي الايه بقي الذنب. لتبقى لنا او لننتقل بعد هذا لقضية وهي الشيء المسروق. تكلمنا في اللقاء الماضي قلنا ان الشيء المسروق بيشترط فيه الشر فاكرين ان يكون ايه محرجا. في شرط اخر حتى يتحقق الفتح هل لابد وان يبلغ المال النصاب نصاب القطر يعني مش اي حاجة بتتسرق انا اقطع فيها حتى وانت وفرت شروط السرقة محرزه ما فيهاش شبهه ملك ولا هي ملك ولا ولا ولا ولا الى اخره ولكن في النهاية ينبغي انها تبلغ القدر اللي انا بيه بقطع. طب القدر ده محدد ولا اي حاجة بتصير تقطع اعتقد اني الحسن البصري وداود الظاهري والخوارج رأوا ان اي شيء يسرق ففيه القطع حتى ولو سرقت حبلا خدت حبل كده اللي بتقطعه حتى البضاعه من عندي بغير اذني بتقطع كده. طيب دليلهم على هذا ايه؟ قالوا عموم الايه بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. المسألة ايه؟ في ايه الف يبقى اي شيء يسرق يبقى عموم الاية اي شيء يسرق. قالوا ده واحد. اثنين هذا الحديث المتفق عليه هو في البخاري وفي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارقة يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده. حديث صحيح لعن الله ليه السارق يسرق البيضة البيضة دي تساوي ويمكن لو رجعت ورا كده كانت البيضة بكام تعريفة ولا ثلاث تعريفة النهاردة حتى النهاردة كمان ايه بيبقى ريال و15 قرش ها في بيبقى 12 قرش. فيسرق البيضة ويسرق الحبل وكلمة حبل دي تشمل بقى اي حبل اي حتة حبل فتقطع يده. قالوا اذا عموم الاية وهذا الحديث مشيران الى ان المرء يجب عليه القطع سواء سرق الشيء الثمين او الشيء الرخيص. تمام. وهذا كما قلت ما افتى به الحسن البصري والتابعين الجليل وداود الظاهري وما تمسك به الخوارج. الفقهاء الاربعة وكثير من السلف واهل العلم على انه لا قطع الا فيما بلغ ربع دينار. واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع وهو حديث ايضا في الصحيحين وفي غيرهما لا قطع الا في ربع دينار. طب ربع دينار ده يطلع قد ايه؟ عايزين نعرف يطلع قد ايه؟ قالوا الدينار طبعا ما كان من ذهب. قالوا طب الدينار قد ايه؟ قال هناك رواية رواتها ام المؤمنين عائشة تقول والدينار 12 درهما يعني 12 يبقى ربع الدينار قد ايه؟ 3 دراهم 3 دراهم. بدليل ايضا رواية صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة، وهذه رواية عن عائشة وعن ابن عمر وعن غيرهما، بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في الجنة. الجنة اللي هو إيه؟ في زمان اللي هو الترس. الترس اللي هو إيه؟ الترس اللي هو عبارة عن شيء يوزن الصينية بس يوزن الصلب من الحديد يعني، بيمسكها الفارس في يدي، وده غير الدرع. الدرع بيلبس على الصدر، والترس بيمسك في الإيه؟ في اليد. فبيقيق ضربات السيوف، وبيقيق ضربات الإيه؟ السهام، لا يسمونه إيه؟ الترس. هي تقول من عائشة: وثمن الترس 3 دراهم. يبقى هو الترس برضه ثمنه ايه؟ 3 دراهم. ال3 دراهم دول بيساوي قد ايه؟ ربع دينار. فاتفقوا، وهقول لك ان شاء الله بالمصري تطلع قد ايه؟ كل احنا دلوقتي لا في درهم ولا دينار، احنا عايزين نعرف بالجنيه المصري يبقى ثمنه قد ايه؟ دي عايزين نعرفها يعني. فبقولها لك بالضبط دلوقتي يعني بنحددها لك واقولها لك ان شاء الله قد ايه. لكن في النهاية بما جاءت به الروايات وجاءت به الحديث والشرع يبقى ربع دينار، يبقى 3 دراهم، يبقى ثمن المجن اللي هو ثمن الايه؟ ثمن الترس. واتفق الفقهاء والعلماء على هذا. تمام؟ قالوا طيب ايه تعليقكم على اللي قالوا الجماعة اللي قبل كده اللي منهم الحسن البصري وداود الزهري والخوارج اللي قالوا القطع في كل شيء؟ قالوا اولا صحيح الآية جاءت عامة، الآية جاءت عامة، ولكننا نعلم أن السنة تتفرد بالبيان، والبيان له أوجه متعددة. البيان له أوجه متعددة، منها طبعا تفسير المبهم، ومنها تقييد المطلق، ومنها تخصيص العام. فالرواية وإن جاءت عام الآية تقوى، وإن جاءت عامة والسارق الصدق ده أي حاجة تفرق، إلا أن هذه الحديث الأحاديث تعمل فيها إيه بقى؟ عمل فيها إيه؟ خصصتها، فخصصت السرقة. زي ما نيجي نتكلم في قطع الإيد، تقطع أيديهما. طب ما أيديهما؟ اليد أحيانا بتطلق على الأصابع، زي ما تقول مسسته بيدي، مع إنك في الأصل بتمسه إيه؟ بأصابعك، فبتطلق على الأصابع، وبتطلق على الأصابع مع الكفين إلى الرجلين. تمام؟ وتطلق على من اطراف الاصابع الى المرفقين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: تغسلوا وجوهكم ايه؟ وايديكم المرافق. يبقى كده. وتطلق على الجارحه من اطراف الاصابع الى المنكبين، كل ده يد. فالايه هنا تبقى اسمها مطلقه: فاقطعوا ايديهما. تيجي السنه هتقيد لي بقى، هتقول لي هقطع منين؟ فانا محتاج لبيان السنه. فقالوا ان الايه صحيح وان كانت عامه لم تحدد الشيء الذي يقطع فتقطع اليد فيه، الا ان السنه قد خصصت الايه؟ الايه. ولا بد وان ناخذ بهذا التخصيص، لان الله قال: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. من طيب ده في الايه. طب الحديث اللي احنا جبناه ده تعرف بقى الحديث ده بقى. طب الاحاديث دي بتقول ربع دينار، بتقول 3 دراهم، بتقول في ثمن المجن. طب والحديث الثاني وهو في الصحيحين محدش يقدر يتكلم فيه، وهو: لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل فتقطع يده. تعملوا بقى في الحديث ده ايه؟ هذا هو السؤال. تعمل فيه ايه؟ قلنا لهم هذا الحديث خارج مخرج التنفير والتحقيق. خارج مخرج الايه؟ التنفير والتحقيق. يعني كأن الحديث يريد ان يقول تحقيرا للسارق ان هذا السارق يضيع يده في الشيء الايه؟ في الشيء القليل التافه. وحتى وصل الى هذا المعنى تأتي بشيء حقير. تمام؟ زي ما يبنين يتكلم عن واحد يقول ضيع نفسه في شربة مية، مع انه في الاصل بيبقى ضيع نفسه في شربة مية، هو اللي حصل كده. لكن انت عايز تقول بالبساطة يستحقر ما فعله انه ضيع نفسه في شيء لا يستحق. وعشان كده بيقول ان هذه الرواية بتبقى خارجة مخرج ليه؟ مش التحديد، لا، مخرج ليه؟ التحقير. بحقر امر السارق وخرج مخرج التنفير بنفاره من أهل يثرب. فلو بدليل ان في روايات بتاعت بالعكس، يعني زي ما بتاعت الروايات بتبقى خرج مخرج التحقير والتنفير، في روايات بتبقى مخرج خارج مخرج التحديد والتحديد، تحفزك على الشيء وتحددك الشيء. طب هنديك مثال جدا، وقلنا لهم لو انتوا تمسكتوا بظهر الحديث ده جزاك الله خير فيه ده ايه ده؟ انا اعرف ايه بشرب الاول؟ انا عارف مش عارف لا ده عصير موز هديكوا حبه بس ما تلاقوش. فزي ما تقول ان زي ما بتبقى في روايات خارجه مخرج التحقير والتنكير، في روايات بتبقى مخرج التحديد والتحقير. زي ايه؟ يقول لي انت على مستكنت بظهر النصوص وعايزين من النص ده زي ما تيجي ما تعمله دي؟ اه تقول له طيب زي ما بين النص الثاني اعمل ايه؟ يقول لك اللي زي ايه يعني؟ قول يا اخي الحديث ايضا في صحيح صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمصحة خطاه. عارفين مصحة الخطاه ليه؟ عش العصفور. من بنى لله مسجدا ولو كمصحة خطاه بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث ده يؤخذ كده على ظاهري، يبقى انا هخرج دلوقتي واجيب اربع طباق واروح اعملهم مسجد واقول اهو ربنا يديني بيت في الجنه، هو مش ولو كان مصحف ايه؟ خطاه ها يبقى اسمه بنيت مسجد. ينفع؟ ينفع؟ اهو ده بقى اللي بنسميه الاحاديث اللي خارجه مخرج الايه؟ التنفيذ على الله التحديد والتحديد، ان هي كان الحديث يقول احرص على بناء المسجد ولو كان شديد الصغر. لكن مش تعمله لي بقى زي ها بس هو ده انت بتعقد الايه؟ المعنى. لابس القضيه قول العكس والضد بالضد اهو. معنى الروايه ايضا السابقه، لو انت اتفقت معايا في هذا المبدا يبقى معنى الروايه السابقه ان ها السارق امره حقير بيضيع ايده في الشيء الحقير الصغير، تمام؟ والحديث اراد انه يحقره من الفرض. زي ما الحديث هنا اراد انه يعمل ايه؟ يحبده ويحفزه. بالضبط زي ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الصدقة في حق فتقول لها فتقول ليس عندي ما أتصدق به، لا تصدقي ولو بالقليل تصدقي ولو بظلف محروق أو في لفظ محرق. الظلف اللي هو الايه؟ الظفر بتاع الـ بتاع الـ الـ الجزية أو بتاع الناقة يسموه بتاع يسموه ايه؟ الظلف. تمام؟ محار يبقى الظلف. طب هو الظلف فيه نفع المتسبق عليه؟ وهو محرق ها؟ تنبيه ده بقى. يعني انت بتجيب ظلف محرق وتديه الفقير ينفع؟ وده معناه فعلا ان احنا جايزين ان احنا نتسبق بالظلف المحرق؟ امال النبي عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول لها ولو بالشيء ايه؟ القليل قوي القليل قوي بس هو ده المعنى هو ده المعنى. فقد زي ما بتاتي احاديث خارجه مخرج التحديد والتحديد، في احاديث بتبقى خارجه مخرج الجدل والايه؟ والتنفير. فهذا الحديث الذي استدللتم به هو خارج مخرج الجدل والتنفير. وايضا قد نرد برد اخر نقول نعم، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحب فتقطع يده، نعم نقول نعم ولا مانع ان يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق حبل فتقطع يده، لانه يكون ثمن البيضه ربع دينار وثمن الحبل ربع دينار. يقول لك بقى في بيضه ممكن يبقى ثمنها ربع دينار وفي حبل بقى ممكن يكون ثمنه ربع دينار؟ اي والله. فعلي بن ابي طالب قطع يد رجل سرق بيضه من حديد، سرق بيضه من حديد كان ثمنها دينار مش ربع دينار كمان، وثمنها ايه؟ دينار. فما تتحملش على البيضه اللي انت فاهمها دي. ها والحبل قال اهل الفقه هناك من الحبال ما يصل ثمنه الى دينارات، زي حبال السفن والسلبه اللي انتوا بتقولوا عليها. شوف الحبل النهارده الحبال دي متر منها بكام؟ مش كده ولا ايه؟ ففعلا يبقى احيانا بيسرق البيضه واحيانا بيسرق الحبل فتقطع ايه؟ فتقطع يده. يبقى اما ان تحمل الحديد على بيضة معينة وعلى حبل معين، وإما أن تحمل الحديث على أنه خارج مخرج التمثيل والجلد. التمثيل والجلد وقف الصورة كده. هذه وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. طيب يا ترى كل شيء ثمن 3 دراهم أو ربع دينار المرء بتقطع فيه يده، كل شيء قال لا. في أشياء بقى يمكن ثمنها بيبلغ دينارات ودراهم ولا تقطع فيها اليد. زي قال من ذا واحد آلات اللهو والطرب. كلام ده مش جاب من عندي احسن يقولوا عليها متطرفين، ده علم. ويقول اللي يقولوه قاعد دماغهم في الحيط حتى، ده علم، ده علم. وهذا ما نص عليه اهل العلم. آلات اللهو والطرب. شوف انت بقى النهارده العود اللي زي اللي كان بيعزف عليه المسعود اللي ربنا رحمنا منه اللي اسمه عبد الوهاب مات، ثمنه كام؟ ثمنه كام؟ ده بالالاف فاصله. الجيتار، الارض، الالاف اللي بتسمعوا عنها دي ثمنها كام؟ ثمنها الافات مؤلفه. يعني لو حسبتها بنصاب الذكاء بنصاب السرقه هتطلع 100,000 نصاب، نصاب واحد. فالامور دي بلغت النصاب. سارقها تقطع يده؟ قالوا لا. طبعا في ظل بقى الاحكام الوضعية والديمقراطية والحكم المدعو بما انزل الله بيقطعه مش ايده، يقطعه رقبته. يا راجل تسرق الات الفن، الات المستقبل، امال ايه النهارده الات الرسالة الثانية؟ زي ما تسمعوا كده تطلع كل فجرة وكل فجرة يقول لك الفن الرسالة سامية. فأم كلثوم لما قالت خدني في حلالك خدني كان بتقدم رسالة سامية. وعبد الوهاب لما قال ما فيك 10 كوتشينة في البلكونة كانت رسالة سامية. وعبد الحليم لما ساب ربنا وقال قدر أحمق الخطاة كانت رسالة سامية. والمتعوس محرم فؤاد الله يخرب بيته مطرح ما هو قاعد لما تهكم بأيوب بصبر أيوب وقال له صبرت صبرك، لقيت الصبر يا أيوب ما ينفعش لا بيقرب ولا يوصل في يوم محدود. دي كانت رساله ثانيه. والفجره اللي بتدعي تقول مش عارف انا ما بغيرش اصلا حواليا رجاله كتير بتسمعوها دي، ها تدعي الحريم للفجور والرجاله للختنه والجيافه، دي رساله ثانيه. وفي الافلام لما بتنام في حزن هذا وتلك وبيبقى معاه في نفس الفيلم، دي رساله ثانيه، دي رساله ثانيه ثانيه. ثانيه حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف بقى آلات الله والطرب في عرف الدين وعرف الشرع، لأن آلات الله والطرب دي كلها محرمة. والأصل فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ينبغي أن تحطم، أن تحطم. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن كل آلة له وما نص عليه القرآن ينبغي أن تكسر، كسر. وفي فرق برضو عشان الكلام برضو ما يكونش غلط، في فرق انك انت بين انك تكسرها هي وتكسر اللي بيستخدموها. لان برضو بعض الشباب خد كسرها روح حاطط له قنبله هم وصل قاعدين يقول لك ما الشيخ قال كسرها. انا قلت لك كسر العود، ما قلتلكش كسر اللي شايل، لان اللي شايل حكمه في الاسلام فاسد وليس حكمه في الاسلام انه يقتل. مين اللي قال لك ان هو يقتل عشان يتوقف بغيته هو؟ لا، هو بيحارب ويعذر. ده حكم في الاسلام انه بيروح بس يجلد لكن يقتل، دي برضه مش هقبلها. لان في النهايه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فبقول لك عليه فاجر وبقول لك عليه فاسق وبقول لك عليه منحل. وده كان من ضمن خلافات مع بعض الشباب، يقول انا بتفق معاك في الماده، ده فاسق ده منحل ده ايه اللي انت عايز تقوله؟ كل اللي انا بقوله اكثر. لكن حكمه في الاسلام ايه؟ واحد بقى بتجيله قنبله من فرتكه وتقول لي ما اصل ده فاجر. طب هو حكم الفجر انه يقتل؟ مش من حقك ده بقى، تمام؟ علشان نكون ننزل. لكن حكم الاله ايه؟ هي التي تكسر، يبقى لابد انها تكسر. ها؟ فقالوا اذا هذه الاله ليس لها احترام ولا قدر في الاسلام، فمن سرقها ان كسرها فلا شيء عليه مطلقا، لا اثم ولا تعذير ولا لوم ولا ضمان ولا اي حاجه، بل نشد على يده من كله جزاك الله خيرا. ده الاصل. طبعا الاصل ده مش هيمشي دلوقتي، خد بالك، يعني مش هيشدوا على ايدك، هم هيشدوا على رقبتك، واخد بالك، وتروح في مش عارف ايه، لكن هو الاصل الاسلام. طيب، فان سرقها ولم يكسرها، مكسرهاش بقى، عايز يبيعها زي ما الشيخ بيقول لك مثلا وانتفع بثمنها، او هو نفسه استخدمها، يعني في ابن فريد الله فراس سواء العود بتاع عبد الوهاب والاثنين كده يعني زي بعض، ها، فيبقى الحكم فيه ايه؟ قالوا ايضا لا يقطع، لان ده ليس مالا مقيما، تبقى عارف مش قيمه في الاسلام ولا له قدر ولا له قدر، ولكنه يعذر. يعذر ليه؟ لانه ما عملهاش بدافع شرعي زي ما احنا قلنا خدها علشان ايه؟ يكسرها؟ لا، ما عملها بدافع ايه؟ بدافع ايه؟ دافع السرقه، لكن ما توفرت فيها اللي ما تقدرش تقيمها بنصاب، لان هي في الاصل لا تقيم عندنا. لا تقيم زي الخمر، ما تجيش تقيم الخمر وتقول بثمنها قد ايه؟ ولا ليها اي سعر ولا اي لازمه ولا اي تقييم عندنا، فهي ساقطه القيمه. تعبير واضح؟ ساقطه القيمه. فهيعذر ولكن لا تقطع يده. فاللي يسرق بقى الاورج واللي يسرق الجيتار واللي يسرق العود واللي يسرق الطبله واللي يسرق اللي مش عارف ايه، كل ده اللي بنسميها الات اللهو لا حد عليه ان شاء الله. وان كسرها فلا ضمان ايه؟ فلا ضمان عليه، لانه هذا هو المطلوب منه شرعا. المطلوب منه شرعا. وكذلك الامر في الخمر والخنزير والميتة. كذلك الامر في ايه؟ الخمر والخنزير والميتة، الا ان الخلاف قد وقع في من سرق خمرا او خنزيرا او ميتة من جني. الجن اللي هو ايه؟ الكتابي اللي بيننا وبينه عهد، اللي بيننا وبينه ايه؟ عهد امان وعهد مسالمة، تمام؟ اللي بيدفع الجزية عن نادي وهم صاغروه، مش يبقوا اصحاب بلد، لا، مش يبقوا اخواتنا، عن يد وهم صاغروه كما قال القرآن الكريم. فهذا اللي سرقت منه خمر او سرقت منه خنزير او سرقت منه ميتة، ده بيعد عنده ايه؟ يعد عنده ايه؟ مال، مش كده ولا ايه؟ ده مال، يعد عندهم مال. فمن سرقه منهم هل تقطع يده ام لا؟ كل الفقهاء على ان لا، برضه تستشهد، وان كنا نعذره ان ليس له هذا الايه؟ هذا الحق، ان هو له هذا الحق معي. معي انا كمسلم زيه، ولي هذا الحق، بيسرقوا منه ويكسروا ويرميه ويريقوا وبتاع. تمام؟ لانه بيعني على معروف وبيمنعني من منكر، ولكن ليس له هذا الحق معهم. من هذه الاشياء في الاصل انها مباحه عندهم، فليس له هذا الحق معهم. فلو سرقه منهم عند الفقهاء لا يقطع ولكن يعذر. اما عطاء ابن ابي رباح التابعي الجليل وتلميذ ابن عباس يرى انه يقطع، لان هذا مال عندهم، والراجح هو ما اجمع عليه الفقهاء من انه يعذر ولا قطع عليه. قال طيب، ياتي لشيء اخر وهو سرقه الصليب. الصليب، الحديث في هذا واضح، وسرقة الصنم الاصنام زي اللي بيقول عليها دلوقتي ايه؟ الاثار. عارفين الكلام ده؟ بيسموا دلوقتي الاصنام ايه؟ ما كل حاجه دلوقتي سموها بغير اسمائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان هي وقع نستحل الحرام ونسميه بغير ايه؟ بغير اسمه. فالخمره يقول لك يا اخي القران، واحد مره قاعد بيتكلم عن يقول لي كده يا اخي، اقول له الخمر، انما الخمر ها؟ والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان في الكلب، يقول لي خمر، يقول لي ده خمر، وده براندي، وده بيره، وده ويسكي، فين الخمره دي؟ فبيسموها بغير ايه؟ بغير اسمائها، بغير اسماء. فكل حاجه النهارده الزنا سموه فن، والله. والزنا سموه شوف كل حاجة بتقولها ايه بتقولها ايه اسم كده. فالزنا سموه فن. والعرية سموه حرية شخصية وحضارة. كل حاجة بيخترعوا لها ايه بيخترعوا لها ايه هات كل حاجة بيخترعوا لها ايه. فيحل لك كل الحرام ويعطيه اسماء مخالفة لاسماء. حتى الهباب اللي بيشربوه البلاك اللي بيشربوه تغبلك يسموه شوف الاسم ده حلو ازاي معسل تعويل معسل وهو في الاصل جلة لكن يسموه ايه معسل. فالمهم يضفي على الحاجة اسماء وتحببك فيها اذا اسماء تحس كده انها اسماء ايه اسماء حلوة مش منفرة كده. فكل شيء اليوم بيخلقوا عليه ثوب واسم ها علشان يخلفه بيه ان هو ما يبقاش حرام ما يبقاش ايه حرام. فزي ما قلت ان الاصنام بيسموها دلوقتي ايه بيسموها ايه اثار مش اصنام مع ان هي ايه هي اصنام والله اصنام مهما يقولي والله اصنام. لان ايه هو الصنم الشيء المجسد لما له روح. يطلع بقى بتاع رمسيس يطلع بتاع عبد الناصر يطلع بتاع الشباب يطلع بتاع افلاطون يطلع زي ما يطلع بس. فلكن يسموها لك ايه مقدستنا واثارنا. فتعالى النهارده بقى خلي واحد يسرق تمثال صنم من دول بقى تعرفين بتعمل له كام قضيه كام قضيه بيصيبه وامن دوله على طول. يسرق مقدستنا واثارنا ويبيع النهارده الصنم اللي مش عارف والصنم اليوم اغلى من البني ادم. يعني لو قالوا لهم الحقوا تمثال رمسيس الجرح هتلاقي ساعة الدنيا اتقلبت من يوم رمسيس. والميزانيات تترصد يا ما عملت من خير ابن هول لما حصلت له واوا ايام الزلزال. الحق الخير ابن هول ده لما واوا والناس اللي اتبهدلت واللي نايمه في الشارع واللي لسه نايمين لحد دلوقتي خلاص زي بقى السندال وعدت واترصدت لابن الهول مجانيه والله خرافيه تقرعها في الجرنان كل واحد يطلعها من خير ابن هول يقول لك يا ايمن الخير ده تراثنا ده تراثنا. فتعالى اقول لهم مثلا والله اطلب كده تليفون الشرطه الحقوا في واحد بيلعب من خير رمسيس دلوقتي ثانيه لا الاسعاف والمطاف ما بيجيش الناس ده ونبذه المبدا رمسيس. تعالى اقول لهم بقى في واحد بيموت واحد من رمسيس يقول لك لما يموت ابعتوا لنا من جد حد الصنم ده اغلى من البني ادم والله اغلى من البني ادم. فسبحان الله العظيم سموا فتيرة الاصنام دي انا بقولها بملء فيها الله اصرعوا كالصاعقه كمان ولا شيء ويعتبروني زي ما اعتبروني لا شيء فيها لان اصلا غير مقاومه اسلاميا بل امرنا بتكسيرها. والحديث في هذا صحيح واحب الدنيا كلها لو عايزين نلف في شكل اخر غير الحزن نقعد كده في الزمن ونتكلم في الموضوع ده. ان علي بن ابي طالب قال لاحد التابعين الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله بعثني على الا ارى قبرا مشرفا الا سويته ولا صنما الا كسرته ولا صليبا الا نقضته. نقضت يعني ايه؟ يعني فكيته بحيث ان هو ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش صليب. غيرت ملامحه ما يبقاش صليب ما يبقاش صليب. ده مين اللي بعث على كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى متطرف؟ ها؟ نشوف. فكده فقال لي برضه سرقه الاصنام دي ها؟ تبقى حاجه من الاثنين. برضه يا هتكسره فلا شيء عليه، يقول له جزاك الله خير. يا هتبيع وتنتفع بيه يبقى حكم في الاسلام الايه؟ التعذير بس. لما جبت الاخر خالفت نص الاسلام. وجيب بقى في موضوع الصليب. قالوا الصليب ان لم يكن من ذهب ولا ورق، الورق اللي هي الايه؟ الورق اللي هي الفضه. ان لم يكن من ذهب ولا ورق فلا شيء فيه. نفس القضيه برضه. تاخذ الكسار وتعمل اللي انت عايز تعمله برضه لا شيء عليك لان ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. امر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعذر ايضا ان بعته وانتفعت به. اما ان كان من ذهب او ورق فتوقف من الفقهاء. قالوا يوسف ياخذ بقى الصليب من ذهب او ورق. ثبت انه كسره والقاه فكسره في اوسابه يبقى خلاص، لانه انا بطبق امر الاسلام ان انا بكسره واسيبه خلاص ما فيش مشكله، اذا مش هبقى سارق مكسر وطرق. طب مين اخذ؟ مين اخذ؟ سواء بقى اخذه سليم او بعد ما كسره ايه؟ خدت موقع عليه اللي خلف الاسلام قال لي كسره وراح مكسره وراح حطه في جيبه، ما هو بعد ما تكسر بقى حتت من ايه؟ قطع من ايه؟ من ذهب. لا، الاسلام بحلك انك تكسر وتترك، مش تكسر وايه؟ وتاخد. هنا بقى نقول لك لا، هنا بقى نقول لك لا، في الحته دي لما يبقى من ذهب او ورق يبقى بتكسره وتعمل ايه؟ وتتركه لصاحبه، بكسره اسيبه له، بكسره اسيبه له، تمام؟ وبرضه مش بكسر صاحبه. يعني واضح؟ وبرضه مش عشان اروح اكسره يبقى ارتب على ده فتنه اكبر. يعني الاقي مسلم مثلا عنده صليب ولا لو صلاه يروح ماسك الصليب شده كسره وابتدى يروح جايب سكينه وضربني يجي خمسه مسلمين يموتوا مش عارف ايه ونحملها حرب عشان ايه؟ صليب. لا، بتعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلت لكم زمان ان كان خطاب الخطبه بيني اخوانكم في مسجد الرحمن لما كنت بتكلم عن مناقب علي بن ابي طالب، قلت هو الرجل الوحيد الذي اعتلى كتفي رسول الله، يقف على كتف النبي. كان سيدنا علي بن ابي طالب وده ان بلفظ حديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه ودخل به الى الكعبه وكان عليها تمثال صفر، يعني اصفر كده يعني اسخن من محاسن محاسن شبه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي فأطئ يعني انزل كده حتى اصعد على كتفك حتى القي بهذا التمثال، عايز تكسره يعني. وكان هذا على حين غفله من اهل مكه بحيث لا يراه احد. مش هاجي بقى اعملها عنتريه زي ما بعضهم بيعمل واضرب يا جدع ونعملها مجزره، ده غباء والله غباء، مش دين ولا تفتح، ده غباء. الناس دي مش فاهمه بتعمل ايه. فالاسلام دين ذكاء. فكانت النتيجة ان هم النبي ليصعد على كتفي علي بن ابي طالب فلم يقوى على حمله، مش قادر يشيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا قويا فلم يقوى على حمله، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليا يصعد على كتفيه ودي ما كانت لاحد غير علي، فصعد فاخذ الجحد التمثال حتى القى به والقعه ثم خرج يعدو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خارجين بقى نمشي كسرنا التمثال اهو، مين يقدر يقف قدامنا ونعملها فتنه ونضيع 100 مسلم و100 مش عارف ايه ونضيع ونستنفذ طاقات؟ لا لا لا لا لا لا لا. فقالوا ان الصليب لما يبقى من ذهب او ورق يبقى المطلوب من حضرتك انك تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تكسر ولا ايه؟ ولا تاخذ. فان اخذت، هذا بقى الكلام، فإن أخذت فالراجح أن يدك تقطع، لأنه بعد أن كسر أصبح شيئا، أصبح شيئا إيه؟ مقيما، ذا قيمة، ذا قيمة وله قيمة عندنا. بعد ما تكسر الصليب بقى قطع ذهب، شوف كل قطعة اتسوت بإيه؟ بقى قطع ورق فضة يعني، شوف كل قطعة اتسوت بإيه؟ تمام؟ فالراجح أنك ما تتخذش هذا الباب مدخلا لكي تاخذ كل الشيخ اللي قال لي. لا، انا بحذرك الان وبقول لك الان نعم انه بيكسر ويترك في ايه؟ ويترك في مكانه. يبقى ايضا بعد هذا القضيه في شيء يبلغ النصاب ايضا ولا تقطع اليد فيه. وايش قبل على يدي؟ ها؟ بتناموا عنها تروح معايا. فزي ما بقول ان هذا الشيء وهو حب من سرق من بيت مال المسلمين، بيت مال ايه؟ المسلمين او من الغنيمة. فاعطينا لما بيبقى في حرب وبنيجي نغنم، اللي بنغنم ده بيبقى ملك مين؟ ملك مين؟ ممكن الان بيبقى الرئيس الدولة، لكن هو اصلا ملك مين؟ للمسلمين. كذلك ما في بيت مال المسلمين هو ملك لكل الايه؟ لكل المسلمين لكل المسلمين. فاسكرة بيقول رحم الله عمر بن عبد العزيز دخل عليه بعض الناس يوم الايام وكان يجلس على ضوء سراج دول ايه سراج في بيت مال المسلمين قاعد في بيت المال بيعمل شوية حاجات كده ومولع السراج. فلما دخلوا علي وارادوا ان يتحدثوا معه قال اجئتموني في امر يخص الرعية ام يخصني؟ الحمد لله. امر يخص الرعية ولا يخصني؟ فقالوا لا يا عمر جئنا في امر يخصك. هذا يتعلق بكلمة. فأطفأ السراج وقال تكلم. فعجب الحاضرون قالوا ولما أطفأت السراج إذن؟ قال إن هذا السراج من مال المسلمين فلا يوقد إلا في أمر يخص المسلمين. قضية خاصة بي أنا إذا ما ينفعش استغل اللي إيه؟ السراج ده شوف بقى بيستغل أم كهرباء قد إيه؟ مش عارف ايه قد ايه وبياخدوا من جيبنا قد ايه وبيعملوا قد ايه حسبنا الله ونعم الوكيل. فمال المسلمين يخص كل المسلمين مسألة ما فيها كلام. طيب من سرق بقى من مال المسلمين ده بقى سواء بقى قل ام كثر تقطع يده او لا تقطع يده؟ هذا هو السؤال. الفقهاء قالوا قالوا إن كان السارق ولازم نذكر القضية دي من باب العلم وإن لم تكن موجودة الآن لكن لو في إسلام كان لازم تبقى موجودة الله. الفقهاء قالوا إن كان الذي سرق هو من نفس المال طب هو المال ممكن يسرق من المال فلا شيء عليه. إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ بيستدلوا على هذا بحديث أخرجه ابن ماجة في سننه والراوي له هو الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عباس يقول إن عبدا من مال الخمس سرق من الخمس. يعني تعرفين المسلمين لما كانوا بيغنموا كانوا بيخمسوا الغنيمة يعني بيقسموها خمسة أجزاء كده أو أخماس في خمس مين؟ لله وإيه؟ ورسوله. ده بيوضع لهذه المصلحة لله كده. لله ورسوله اللي هو الخمس العام. تمام؟ فاللي حصل ان هم خمسوا الغنيمة فكان في خمس اللي هو الخمس الذي هو لله داخل فيه متاع ومال وعبيد. لان اللي بيقصر في الحرب يبقى اسمه ايه؟ عبد. ده بيحسب للغنيمة لانه بيباع وايه ويشترى. وانتوا عارفين ان لو في اصلا الان اسلام زي ما قلنا ان في اي حرب بندخلها مع المشركين مع الصليبيين مع اليهود الاصل اللي بيقولنا المفروض ان هم بيبقوا عبيد وبيقسموا وبيبقوا ملك لمن يملكهم. ده في ظل الاسلام احنا الان لا نطبق اسلاما من الان ماشيين بالقوانين اللي بيسموها القوانين الايه الدولية. فالقانون الدولي بيجعله اسير وليس رقيق ده القانون الدولي. لكن في الاسلام لا. الاسلام لو احنا فعلا نحارب لله ولرسوله يبقى ما يأتينا وما نأسول من هؤلاء سواء رجال او نساء بيبقوا اسمهم ايه سابقة. فاللي حصل ان هم جزاؤوا الغنيمة واخرجوا الخمس الذي هو لله فكان في متاع وفي مال وفي عبيد. فجاء عبد طلع مع الخمس فبقى عبيد مع المال فسرق من المال فامسكوا به ورفعوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد سرق. هذا ايه؟ هذا قد سرق. نعمل فيه ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه مال الله اخذ مال الله. هذا التعبير مال الله ايه أخذ من الله. وهذا الحديث وإن كان فيه سنده ضعف ففيه جبار، وهذا معروف بالضعف كما قال صاحب الزوائد على ابن ماجه فهو ضعيف، إلا أن الفقهاء على ذلك على العمل بهذا الحديث مع ثبوت ضعفه، وأن مال الله أخذ مال إيه؟ أخذ مال الله. نعم هذا أمر. الأمر الثاني تكلموا عمن سرق من مال المسلمين ولم يكن هو من مال المسلمين كما رأينا آنفا وسرق من بيت مال المسلمين، هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ بعض الفقهاء رأى أن يده يجب أن تقطع لعموم الآية وهو يصدق عليه أنه سارق، وحتى أيضا لا يتطاول الناس فيسرقوا تمام. ويستدل على هذا بأن أبا هريرة استغفر الله، يستدل على هذا بأن لو قلنا بأن يده لا تقطع لشجع هذا كل امرئ على أن يأخذ بغير إذن من مال المسلمين ولفتحنا على الناس باب فتنة. البعض الآخر يقول لا، هو يعذر ولا حد عليه، هو يعذر ولا حد عليه. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية صحيح البخاري ستكون لنا معها وقفة، لما مات أحد المجاهدين فقالت صحابة استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وعارفين كانت العلة ايه؟ انهم ذهبوا ففتشوا في متاعهم فوجدوه قد غل من مال غنيمة. الحديث ده انقل لكم بالله بالتفاصيل. فقالوا هنا بقى الخلاف وقع، هو في النار فهو آثم فقط، او هو في النار لانه قد استوجب الحد ومات ولم يحد؟ هذا لا موقف الخلاف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار لأنه ارتكب إثما حتى وإن لم يجب عليه الحد، ولا هو في النار لأنه فعل فعلا يستوجب الحد ومات ولم يقم عليه الايه ولم يقم عليه الحد؟ هذا هو موطن الخلاف، وهذا الايه هو هذا الحديث. فزي ما قلت ان بعض القراء ان بيعتبروه آثم فقط لا غير، وان اموال المسلمين ومال الغنيمة اصلا فيه شبهة ملك لكل مسلم، انا ليه حق فيه وانت ليه حق فيه وانت ليه حق فيه وانت ليه حق فيه، والاصل ان الحدود تدرك بالشبهات، فدي شبهة يدرك بها الحد. هذا امر كما قلت سيحتاج منا الى بعض تفصيل سنذكره إذا جئتنا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. وبأكرر كل دروسنا بقت ما بين المغرب والعشاء، يعني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر هنستأنس سلسلة كيف تقرأ وتتعلم، وهيكون اللقاء أيضا ما بين المغرب والعشاء، على أن تضع في اعتبارك إن شاء الله تعالى أن غدا لنا لقاء في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة إن شاء الله وقدر في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم.